بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا وصف الله تعالى لرسالة نبيه عليه الصلاة والسلام، بأنه ما أرسله إلا ليرحم به العالمين، المؤمن منهم والكافر. ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالفه كما فعل بالأمم السالفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: من اتبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبع عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. فالكفار من هذه الأمة سيتمتعون بالبقاء إلى قيام الساعة رحمة من الله بسبب رسالة هذا النبي الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية عند ابن سعد وغيره، وهي صحيحة، قال: إنما أنا رحمة مهدى. وعند الإمام أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة، فإنما أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين. قال: فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا رحمة الله للعالم ومنته على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فأعظم منة لله علينا بعثة هذا النبي الكريم فينا صلوات الله وسلامه عليه، نعمة لا تعادلها نعمة. وما أرسلناك إلا رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جمعت له الأخلاق فتسنم ذراها، فكان كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. رحمته ورأفته ونصعه للأمة تعجز العبارة عن وصفها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل الناس عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. سيرته عطر كل محفل وزينة كل مجلس، بها يقتدى وإليها ينتهى. بلاغه غاية في البيان، ولذلك ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أن يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، يكره لكم الشر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. وهذا أشد أنواع النذارة وأشنعها، رجل كاد العدو أن يدركه ورأى الجيش بأم عينه، فخلع ثيابه وجعل يلوح بها إلى قومه وينذرهم وهو عريان ليعلمهم عظم الأمر. هذا حال النبي مع الأمة في النذارة والبيان. ولذلك في حديث آخر قال: وإنني آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتتفلتون مني فتغلبوني. قال: وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، أن يصرخ فيهم مناديا: أنجوا بأنفسكم، أنجوا بأنفسكم. قال: فأطاعه طائفة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي مشوا من أول الليل فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا مثل رحمته بأمته. بل في الصحيحين وغيرهما قالت رضي الله قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. وفي رواية أخرى: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: وإذا تخيلت السماء، أي اغيمت، قال: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فسألت عائشة فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا خوفه على أمته من السحاب الذي غالبه الخير، فكيف بما دونه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. بل قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيل. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالشقاوة في ترك الرحمة، وذلك بترك سلوك طريق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل على كل قريب هين سهل. هؤلاء هم الراحمون وسيرحمهم الرحمن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثبت في الحديث الصحيح أن بعيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لينحره غدا. فقال: لا تنحروه، واجعلوه مع الإبل يكون معها. وقال عليه الصلاة والسلام عن حمرة وهي طائر صغير يشبه الحمامة، قال: وقد أخذ الصحابة فرخيها: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: أقروا الطير على مكناتها، أي في أعشاشها، هذه رحمة الطيور وهي حية. وعند ذبحها قال عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، أي أراد أن يذبحها فرق قلبه عليها فتركها. من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار وقد وسم وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ هذه رحمة ديننا، رحمة البهائم والعجوامات، فكيف برحمة من فضلهم رب الأرض والسماوات؟ من رحم رحم، ومن عمل جزي، ومن أساء أخذ، ومن أحسن إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم